ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ولندخل مرة أخرى صحن الكعبة، تعالوا. دخل نبينا عليه الصلاة والسلام يطوف، والقصص كثيرة. دخل فأوزي، دخل فأوزي، ونبينا عليه الصلاة والسلام دخل هذه المرة ليطوف. اللهم ارزقنا الطواف يا رب. الطواف جميل يا إخواني. يطوف عليه الصلاة والسلام بالكعبة، ونادي قريش يجلسون في الحجر، يعني كأن نبينا يطوف حولهم. فاستلم عليه الصلاة والسلام الركن، فقال القوم لبعضهم: هذا صاحبكم، يعني لقينا الإية، يعني حنتسلى النهاردة. وبدأ وشرع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في الطواف، فاستلم الركن ومضى. فلما مر بهم لمزوه بكلمة، لمزوه بكلمة، فعرف ذلك في وجه نبينا عليه الصلاة والسلام. ومضى يطوف، فلما مر مرة أخرى بالركن ثم مر بهم لمزوه، فعرف ذلك في وجهه، واستأنف يطوف. فلما كان الشوط الثالث واستلم الركن ودنا من الحجر لمزوه، فوقف وقال: أتسمعون يا معشر قريش؟ لقد جئتكم بالذبح، فإذا بالقوم كأن طيورا وقعت على رؤوسهم، حتى إن أشدهم وضاءة، لكن نفش صدره أشدهم وضاءة، قام يقول: يا محمد، يا محمد، يا أبا القاسم، مر راشدا، فوالله ما كنت جهولا ولا جاهلا. حبيبي سيدي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أرأيت الذي ينهى؟ هكذا يتعامل مع الذي ينهى؟ انظر إلى هذه الكلمات: والله لقد جئتكم بالذبح، أقطعكم حتت، أذبحكم، لقد جئتكم بالذبح. وهو نبينا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني، اليوم تعالوا نعيش مع الذين يصدون عن السبيل. إنني أريد أن أفهم معكم قضية الذي ينهى عبدا إذا صلى، وبعد أن رأينا نفسيته وكيفية التعامل معه، قد تقول: يعني هل الذين ينهون عن الصلاة أو الذين يصدون عن السبيل، هل هم مستهدفون من دعوتنا؟ أليس نبينا عليه الصلاة والسلام قد أرسل لدعوة هؤلاء، ومنهم أبو جهل نفسه؟ الجواب: نعم، هم مستهدفون من دعوتنا، إن هذه الرسالة للعالمين. قال الله جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنها لكل الناس ومنهم هؤلاء، ولكن الله الأعلم بما خلق شرع لنا التعامل مع الصادين عن سبيله بهذه الطريقة.